وعلى بركة الله نبدأ هذه الدورة السريعة المكثفة في أصول التفسير مستعينين بالله سبحانه وتعالى. اليوم تأخرنا لظروف كثيرة طارئة، وإن شاء الله الأربعاء القادم نبدأ الساعة 5 بالضبط بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نكون قبل الساعة 5 يعني جاهزين لإعطاء هذه المحاضرات بإذن الله تعالى. ومدة المحاضرة 1.5 ساعة بالتمام والكمال، يعني برمجوا أوقاتكم من 5 حتى 6:30 بإذن الله تعالى. ونريد من أبنائنا وبناتنا أن يحرصوا على الحضور المتواصل، بمعنى أن لا يتغيبوا، يعني برمجوا أوقاتكم على أن 1.5 ساعة هذه تكونوا معنا. وطبعا الدوسية رسالة ابن تيمية ستوزع عليكم أو وزعت عليكم ما أدري، المهم يعني هي مرجعنا نشرحها بعون الله تعالى. ونرجو من أبنائنا وبناتنا أن يحضر كل منهم المحاضرة التالية قبل أن يأتي إلى الجمعية، اقرأوا ما سنعطي ما سنقول في المحاضرة القادمة حتى تتابعوا معنا، حتى تكونوا شيء من المعلومات ثم ركز عليها في هذا اللقاء بعون الله تعالى. ممكن تكتبون بعض الملاحظات على هامش الكتاب، على دفتر، على كذا، يعني سنشرح، يعني لن نقرأ كتاب الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى قراءة، فلست من أنصار القراءة، إنما يعني نشرح بعون الله ونحاول أن نضيف معلومات وفوائد جديدة بعون الله تعالى. اليوم محاضرتنا عبارة عن تعريف لهذا العلم وهذا الموضوع المهم، وهو موضوع أصول التفسير. يعني رسالة الإمام بن تيمية اسمها مقدمة في أصول التفسير، فالكلام فيها حقيقة عن أصول التفسير. ما معنى هذا العلم؟ هذه واحدة. الثانية، الإمام بن تيمية وعلمه بالتفسير، لماذا ابن تيمية بالذات؟ الثالثة، هذه الرسالة التي أمامنا. الرابعة، حركة التفسير، معنى التفسير والتأويل بشكل مختصر، والمؤلفات في هذا العلم المهم، علم أصول التفسير. أعزائي، أصول التفسير يقال عنه مركب إضافي في اللغة العربية. لما نقول أصول التفسير مركب إضافي، يعني مضاف مضاف إليه. خلينا نخش في العربي على طول عشان نخوفكم. بيكون أصول خبر لمبتدأ محذوف، أصول خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه أصول التفسير. هذه واحدة. الأصول جمع أصل، والأصل هو الأساس في اللغة، الأساس، القاعدة التي يبنى عليها غيرها، أساس البناء. تريد أن تبني عمارة مكونة من 20 طابق، تعمل لها أساس متين ثم تبني العمارة بعد ذلك. فأساس كل شيء هو أصله بالأمور المادية، العمارات وغيرها. في العلوم، العلم، كل علم من علوم الشريعة له أصول، بمعنى له قواعد أساسية يبنى عليها هذا العلم الشامخ الكبير. من أحسن معرفة الأصول يعرف العلم، ومن لم يفهم تلك الأصول لا يدرك ذلك العلم ولا يتقن ذلك العلم. عندنا في العلوم الإسلامية شيء يسمى أصول الفقه، طلاب الجامعات قرأوا هذه المادة في الجامعة. عندنا شيء يسمى أصول العقيدة، أصول اللغة، أصول النحو، أصول الحديث، أصول التفسير. فأقول كل علم من علوم الشريعة لابد أن يكون له أصول، قواعد أساسية يبنى عليها ذلك العلم. التفسير من أفضل العلوم لأن ميدانه هو خدمة كلام الله تعالى، ولهذا أفضل العلوم كلها هو علم التفسير وعلم أصول التفسير، يعني علم الفقه على أهميته والحديث على أهميته هي تابعة لعلم التفسير، لأن التفسير هو عبارة عن خدمة لكلام الله سبحانه وتعالى. هذا من حيث عنوان هذه المادة، وهي مادة كما قلنا أساسية، والآن في الجامعات الإسلامية وكليات الشريعة أصبحت متطلب أساسي للبكالوريوس والماجستير حتى والدكتوراه، في هذا الأمر قضية أساسية، علما أن الجامعات لا تعطي علما بل تعطي شهادات. نحن عايزين علم مش عايزين شهادة، هنا نريد أن نتعلم العلم المفيد بإذن الله تعالى. نعم، الآن أتكلم بكلمة مختصرة عن التفسير بدون توسع. الأستاذ حسين عساف قال 5 محاضرات، ترى لمعلوماتكم راحين نطولها نمددها شوية كمان، ممكن تكون 6 أو 7 أو 8. إحنا ماشيين مع ابن تيمية، لما نخلصها نتوقف. فإخواننا في الجمعية أساتذتنا وساداتنا بنقول لهم لا، ما إحنا نطمع فيهم منزيل، ممكن نزيلها ممكن نختصرها على حسب الوقت حسب ما نرى مناسب. الآن خذوا كلام عام، التفسير التأويل كلمتان تتعلقان بالقرآن، ما معناهما؟ التفسير أولا مصدر الفعل الماضي الرباعي فسر، نقول فسر تفسيرا. الثلاثي فسر، فسر الشيء صار واضحا ظاهرا بينا. فسر الرجل الشيء وضحه وبينه، وضحه وبينه. الآن لما أقول تفسير القرآن صار معناه بيان معاني القرآن، بيان المعنى آية ومعناها ليس واضحا، أريد أن أفسرها أي أن يبين معناها حتى يكون واضح مفهوم. فالتفسير يقوم على هذا المعنى وهو التوضيح والبيان، علما أن القرآن معظم آياته واضحة. من حيث التفسير معظم القرآن لا يحتاج إلى تفسير، إن أردت البيان بيان المعنى فهو واضح. هناك بعض الكلمات تحتاج إلى بيان، تسمى كلمات غريبة، يسمى علم غريب القرآن. هناك بعض الآيات معناها فيه غموض ممكن يفسر أو يبين، لكن السادة المفسرون يفسرون كل الآيات الواضحة وغير واضحة، ويقدمون إضافات جيدة في بيان معنى الآية القرآنية. علما أن كلمة تفسير وردت في القرآن مرة واحدة فقط في سورة الفرقان، وهي سورة مكية، قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لا ينادي فرد على اعتراض المشركين، قالوا لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة كالتوراة؟ فربنا قال إذا اعترض عليك المشركون نحن نقدم لك الحقيقة، جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومعنى أحسن تفسيرا أحسن وضوحا وبيانا، بينا المعنى بينا الحقيقة. فإذا هنا تفسير طبعا تمييز، ميز الله الحق الذي يأتي به الله تعالى أنه هو الأحسن في بيانه وتوضيحه وفهمه في هذا الاعتبار. تفسير القرآن يقوم على بيان معنى الكلمات، معنى الآيات، معنى الجمل، التفسير الظاهري القريب بدون توسع، بدون توسع. نقطة، ننتقل إلى كلمة تأويل. أيضا تأويل كلمة قرآنية واردة في القرآن. تعلمون أبنائي وبناتي أنه لا ترادف في كلمات القرآن، بمعنى لا توجد في القرآن كلمتين بمعنى واحد، تفسير غير تأويل. ما الفرق بينهما؟ إذن يخطئ من يظن أن التفسير بمعنى التأويل، هذا كلام خطأ. التأويل ورد في القرآن مرات عديدة، مرات عديدة. التفسير كما قلت ورد مرة واحدة، الآن لا يحضرني كم مرة ورد كلمة تأويل، لكن مرات عديدة، يعني فوق الأكثر من 10، 12، 15 مرة. الواحد لما يخاطر يوصل ينسى أحيانا، لا أذكر الرقم الآن بالضبط. المهم فماذا قرآنية. أيضا التأويل هو عبارة عن مصدر الفعل الماضي الرباعي أولى، تفسير مصدر فسر على وزن فعل، التأويل مصدر أول على وزن فعل أيضا، فالتأويل على وزن تفعيل. طيب مشتقنا الأول، الأول كلمة عربية. ما معنى الأول؟ أنا لن أصرح معكم بفقه اللغة، ما معي وقت. باختصار الأول هو الإعادة والرجوع، الإعادة والرجوع. أوله أعاده وأرجعه في اللغة. التأويل بالقرآن، تأويل القرآن بمعنى تأويل القرآن هو رد الآية إلى غايتها. تعرفون وتسمعون بالإمام الراغب الأصفهاني في كتابه الفذ مفردات ألفاظ القرآن. الإمام الراغب هذا من أكبر علماء القرآن رحمه الله، توفي في القرن الخامس. عنده ما هو معنى التأويل يا راغب؟ ما هو التأويل؟ قال هو رد الشيء إلى غايته علما أو عملا. رد الشيء إلى غايته بالعلم أو بالعمل. إيش معنى هذا يا أصفهاني؟ قال هو أن تفهم المراد. تأويل الآية أولا أن تفهم معنى الآية، ثم أن تعرف المطلوب منك في الآية فتنفذ ذلك المطلوب. صار التأويل أعمق من التفسير، تفسير بس معاني كلمات. أما التأويل أريد أن أفهم معنى الآية أولا، إيش مقصودها ثانيا، كيف أنفذ هذا المقصود ثالثا. فتعمقت، دخلت إلى عالم من المعاني. ولهذا يا سادة التفسير قد يتقنه كثيرون، أي واحد هذا تفسير طبعا يقرأ وشرحنا قد يتقنه كثيرون، لكن التأويل لا يتقنه إلا المختصون اللي على مستوى من الملكة، ملكة العقلية الذهنية، الفهم والعلم واللغة والبصيرة، سميه ما تشاء. إذا هو التأويل هو أن تعيد النص إلى هدفه وإلى غايته. طبعا ورد في القرآن التأويل في سورة يوسف، تأويل الرؤيا، رؤيا يوسف ورؤيا الملك وكذا مرات عديدة. ما هو معنى تأويل الرؤيا؟ هو أن تبين انطباقها في عالم الواقع بدون توسع. طبعا لعلي أشير أنه في عندي كتاب مطبوع في عمان العام الماضي طبعا الحمد لله قبل سنة وشوية، بعنوان حديث القرآن عن التفسير والتأويل، حديث القرآن عن التفسير والتأويل، طبع في دار النفائس في العبدلي وموجود الحمد لله. وتابعت كلمة تفسير كما قلنا مرة واحدة، وتابعت كلمة تأويل في القرآن في كل آياتها، والكتاب كان في حوالي فوق 300 صفحة والحمد لله مطول. يعني مهم ممكن واحد يقرأ ويستفيد من حديث القرآن عن هذا التأويل بالذات. تأويل الأحلام رؤية، تحويلها من رؤية نظرية إلى تطبيق عملي واقعي. خذ رؤية يوسف عليه السلام لما كان يرى وهو صغير 11 كوكبا والشمس والقمر، رأيتهم لي ساجدين. بعد رحلة طويلة من البئر للخادم للعزيز لامرأة العزيز للسجن للعزيز، بعدين وبعدين جاء أهله عنده، آخر سورة ماذا قال لأبيه؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. الروعة، امسك، هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. أنا شفت رؤيا وأنا صغير قبل بجوز 40-50 سنة، الآن تم تأويلها، دخلتم الآن وسجدتم لي، أنتم أمامي، فربي جعلها حقا الآن في عالم الواقع. هذا معنى التأويل، تحويل النظري إلى عملي، النظري إلى عملي، رأى رؤيا ثم طبقت في عالم الواقع. هذه واحدة. أيضا تأويل العمل يوم القيامة، يوم القيامة في سورة الأعراف، أحب أن نرسخ في ذهنكم الحقيقة عشان لما ندخل على الرسالة بعدين تكونوا مستوعبين الأمر. في الأعراف في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، أنا ماسك كلمة تأويل، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. نقطة، ايش معناها تأويله؟ الكلام عن يوم القيامة. الكفار في الدنيا كذبوا قالوا ما فيش يوم قيامة، ايش يقول لهم القرآن؟ ما فيش، بلاش بلاش، ماذا سيكون موقفكم يوم تأويله؟ ايش صار معناها؟ يوم يتحول كلام القرآن عن يوم القيامة من كلام نظري إلى صورة واقعية أمامكم. جهنم موجودة أمامكم الآن والميزان أمامكم، لما تشوفوا ايش راح تقولوا، ايش موقفكم؟ إذا هنا التأويل معناه تحويل آيات القرآن التي تحدثت عن يوم القيامة من وعود نظرية قادمة إلى صورة عملية موجودة مرئية بالعين أمامكم. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، إيش معناها؟ إيه؟ والله صحيح في آخره، وهي في جهنم وهي في نار، احنا إيش كذبنا في الدنيا وقلنا ما فيش؟ الرسل جاءت بالحق. إيه بعد إيش؟ صح النوم، الجماعة صحيوا متأخرين، فماذا سيفعلون؟ إذا هي معنى تأويل. طيب عند حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين حبيبتنا عائشة، كل ما تذكر عائشة بسبسب على إيران، مش عارف ليش، انتوا حر انتوا عارفكم مسجات. ماذا تقول؟ قالت لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم يتأول القرآن. امسكوا كلمتها الأخيرة، لما ربنا قال سبح اسم ربك العظيم كان لما يرجع يقول سبحان ربي العظيم يتأول القرآن. يا عائشة ايش معنى كلامك هذا؟ بتقول لي انه كان يؤول القرآن، يعني يحول الأمر الى تمثيل. شوف الروعة، يحول الأمر بالتسبيح من أمر سبح اسم ربك العظيم إلى تنفيذ عملي، وهو راكع صاير يقول سبحان ربي العظيم، يتأول يعني يحول الأمر من صورة نظرية إلى تطبيق عملي. ففي التأويل يا سادة التركيز على التحويل من نظري إلى عملي، لا ننسى هذه الناحية. الحقيقة التأويل في القرآن معنيين، التأويل في القرآن معنيان بمنتهى الاختصار. المعنى الأول اللي حكيته تحويل النظر إلى عملي، رؤيا يوسف يوم القيامة سبح اسم ربك العظيم. الأمر الثاني هو حسن فهم الآية غير الواضحة. بتكلم كلمة كلمة عشان توصل. حسن فهم الآية اللي معناها غير واضح، عليه لبس، عليه غموض، فكيف بدي افهمها؟ الإمام الراغب شو قال لي؟ ردها إلى أصلها. أصلها ما هو أصلها؟ تكون آية أخرى واضحة، آية واضحة أصلها، وهذه آية غير واضحة أريد أن أفهمها فهم جيد فأعيدها إلى أصلها إلى أمها. على هذا آية آل عمران المحكم المتشابه، طبعا آية المحكم المتشابه بدنا نقعد فيها شاهد نحكي عنها وياكم فيها، بدنا أعطيكم فيها معلومة بدقيقتين فقط. لاحظوا ماذا قال عن القرآن؟ قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نقطة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله غلطانين. كمل: وما يعلم تأويله إلا الله نقطة. قراءة ثانية بالوقف: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم نقطة. وهذا صحيح وهذا صحيح. كيف؟ بدها كلام طويل. ها الراسخون يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إيش معنى هذا؟ التأويل بمعنى حسن فهم الآية. يكون عندك آية فيها غموض مش واضحة في المعنى، أنت تريد أن تفهمها تحملها على آية أخرى واضحة في المعنى فيزول الغموض. هذا معنى كلام الراغب: رد النص إلى غايته، إعادة الآية غير الواضحة اللي هي متشابهات متشابهات إلى الأصل المحكم. أجيب مثال بس ما تناقشوني فيه. قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، بس ما تناقشوني فيه. فيها كلام كثير، معارك طويلة، كيف أفهمها؟ فيها غموض. بوديها على أمها، أم الكتاب. مين أمها في صفات الله؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكيف أفهم الرحمن على العرش استوى؟ بسلط عليها أنظار قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فعندها أفهم التأويل. وإذا فهمته أكون قد من الراسخين في العلم الذين يفهمونه. أما اللي في قلوبهم زيغ ما بيرجع على أصلها، بيقعد يعمل مشاغبات تشويشات على القرآن. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لسه والله اليوم الساعة 2 تقريبا أن واحد بحكي معي تليفون: سيد الشيخ إيش رأيك في؟ أقول له بلاش علي الكيالي. عارفينه؟ قلت لهم: هذا واحد ضال مضل هذا. قلت لهم: هؤلاء ثلاثة أنجاس، علي الكيالي، محمد شحرور، وعدنان إبراهيم، الشياطين الثلاثة. هؤلاء ربنا كان عنهم في قلوبهم زيغ، بيتبعوا الفتنة عشان شبهات القرآن، فيحرفون ويشوشون ويضحكون على الآخرين حتى يضللوا الناس. ضال مضل هذا. أما الراسخ في العلم ما عنده تشويش، عنده إعادة على الأصل. تحملوني أنا هيك بحكي، غير هيك ما لازم أحكي. المهم، طيب نيجي الآن على موضوع التأويل القرآن. ما هو؟ إذن التأويل يا سادة هو حسن فهم دقائق الآية، مش تفسيرها. قلت التفسير أي واحد ممكن يقرأ ويفسر، مش مشكلة. حسن فهم دقائق وحقائق ولطائف والأمور البعيدة في الآية. التفسير يا جماعة قريب، أنت ممكن تصيد عصفور على بعد 10 أمتار، 10 أمتار. أما التأويل يبدأ أن تذهب إلى الغابة وتدور على الغزلان وتصيد على بعد 10 كيلومترات. إدراك المعاني البعيدة هذه عايزة انتباه وملكة وفطنة وبصيرة. ولهذا قال سيدنا علي بن أبي طالب عن ابن عباس رضي الله عنهما عنهم ماذا قال؟ قال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. سيدنا ابن عباس أدرى الناس في سيدنا علي، دل على ملكة ابن عباس، كأنه ينظر إلى الغيب من ستر يعني ستارة رقيقة، يعني عنده ملكة بعيدة. وتعلمون قصة ابن عباس مع سيدنا عمر بن الخطاب لما كان أمير المؤمنين رضي الله عنهم، ماذا تقولون يا صحابة في تفسير سورة النصر؟ قالوا هو إلى نصر الله رسوله أمره أن يستغفر الله تعالى، لما ينتصر يستغفر. قال ماذا تقول يا ابن عباس؟ قال عندي فيها كلام آخر يا أمير المؤمنين. قال ما هو؟ قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. يا سلام، ابن عباس بيقول قرر بموت النبي عليه السلام، ومات بعدها بشهود قليلة، ما طول. إنه الآية بتخبرنا إنه قرر بموت، هي عايزة ملكة، مش عايزة واحد يحفظ ويمشي. إذن هنا نظرات بعيدة، هذا هو تأويل القرآن أو تدبر القرآن في هذا الاعتبار. يا سادة، هذه يعني هذا مدخل سريع لهذا الموضوع. إذن أصول التفسير هو الموضوع الذي يتحدث عن الحقائق الأساسية لحسن فهم القرآن وتفسيره وتأويله. نقطة، هذا الموضوع طرقه السابقون وطرقه المعاصرون. بعض السادة المفسرين السابقين كان يكتب قبل تفسيره مقدمة في التفسير ويعلم فيها حقائق في أصول التفسير. على سبيل المثال إمام الطبري في تفسيره مقدمة مطولة ورائعة، الإمام الزمخشري في تفسيره مقدمة مختصرة وعظيمة، القرطبي له مقدمة رائعة، ابن جزي اللي كان صاحبنا هنا حبيبنا له مقدمة رائعة، أيضا ابن عاشور له مقدمة، وهكذا. هؤلاء كانوا يكتبون المقدمات حقائق فيما يسمى بأصول التفسير، وفيها معلومات مفيدة جدا. السابقون تناولوا هذا الموضوع الحقيقة، من أول من تناول الموضوع هذا حبيبنا وإمامنا ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المقدمة في أصول التفسير. كلمة سريعة عن إمام ابن تيمية، من علماء القرن الثامن، مولود 661 متوفى 728، في الثلث أو من القرن الثامن كانت وفاته، كان يحارب على جميع الجبهات، حارب جاهد التتار وجاهد الضالين وجاهد وجاهد وجاهد وأوذي، وفي الأخير حتى سجن ولقي الله ربه في السجن وتوفي مظلوما سجينا لعله يكون شهيد عند الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية إمام جليل عالم علامة، يعني ترك جهدا كبيرا في عالم العلم المختلف الجوانب. أنا الآن بهمني ابن تيمية القرآني، حديثه عن القرآن، أما حديثه الآن فتاوى ابن تيمية حوالي 40 مجلد كما تعرفون، أقل شوية، وكتب في معظم الموضوعات. طبعا سجن في قلعة دمشق في آخر 4 شهور من عمره، وكان يتواصل مع تلاميذه وطلابه، وعاش مع القرآن، وكان يعيش مع القرآن حياة عجيبة. وقيل إنه بدأ يكتب تفسير القرآن لكنه لم يكتبه كاملا، ولم ينشر أو لم يوجد مخطوطا تفسيره الذي كتبه. فهم القرآن فهم عجيب ورائع من خلال كلامه عن القرآن في رسائله وفتاواه المختلفة. طبعا أقول بداية ليس معصوما، إمام جليل عالم مجتهد مبدع على رأس العين، لكن قد يكون له بعض الأخطاء، لأنه ما في واحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في آخر أيامه نقل عنه أنه قال عبارة رائعة أريد أن تسمعوها أنتم. ابن تيمية عاش حوالي 67 سنة فقط، من 61 إلى 28، 67 سنة. قال لما سجن السجن الأخير ثم توفي في السجن، قال عشت مع القرآن وفتح الله علي فتوحات لم يفتح علي مثلها من قبل. كان في السجن وكان عنده فتوحات. تذكروا سيد الكتب لما كتبوا الضلال في السجن، يعني هؤلاء العلماء لما يجلوا يبدعوا. لا إله إلا هو، سبحان الله، الظالمون يعذبون وهؤلاء يبدعون. فماذا قال؟ قال فتح الله علي في سجني فتوحات لم تكن عندي من قبل، فندمت، لاحظ، ندمت لأني ضيعت أوقات عمري في غير القرآن. حط تحت خطين حمر، خطين حمر، ندمت لأني ضيعت أوقات عمري في غير القرآن. ابن تيمية كان مجادل من الدرجة الأولى، ناقش الشيعة وناقش الخوارج وناقش المعتزلة وناقش الصوفيين وناقش المنطقيين، وما خلى حلا من مناقشته. كان يحارب، رايح جاي يحارب يجادل. في الأخير قال أنا والله ندمان إني والله مضيت عمري في الجدال في النقاش، لو مضيت عمري في القرآن لكان يعني كان الوضع غير. فمسكنا هذه الكلمة منه ونقول لكم لا تندموا كما ندم أبنائي وبناتي على اختلاف أعمالكم، شبابا وعجائز، رجال ونساء، لا تضيعوا شيئا من أعمالكم في غير القرآن. استثمروا أعماركم المحدودة في القرآن وستبدعون إبداعا عظيما مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ابن تيمية له كتابين أو ثلاث كتب قرآنيات، ثلاث كتب قرآنيات. الكتاب الأول بعنوان تفسير آيات أشكلت، هذا عنوان كتاب مطبوع في مجلدين محقق. إيش عمل ابن تيمية؟ كان يقول معظم الآيات مش عايزة تفسير واضحة. إن استلم ابن تيمية آيات في فهمها إشكال، يعني خلافات، فرق، غموض، فتناولها بتفسير رائع. الكتاب طبع في مجلدين اثنين، مطبوع في بيروت من سنوات، فإذا أنت وجدته يعني ممكن تقرأه وتجد في فهم ابن تيمية العميق لتأويل القرآن وحسن إدراك معاني القرآن. هذا كتاب. كتاب الثاني اسمه دقائق التفسير، دقائق التفسير، طبع في ثلاث مجلدات، ثلاث مجلدات محقق، وفيه وقفات جيدة ورائعة أيضا مع التفسير، وطبع وموجود في السوق. يعني أنصح بقراءة هذين الكتابين حتى تعرف من هو ابن تيمية في التفسير. طبعا تلميذ ابن القيم كمان كان في التفسير، كان علم وحجة، وكلامه على التفسير كان ابن القيم أقوى من شيخه ابن تيمية، سبحان الله. طبعا كان ابن كثير أيضا تلميذ ابن تيمية في تفسيره الرائد الرائع، أيضا كان تلميذ ابن تيمية في هذا. الكتاب الثالث لابن تيمية هو هذه المقدمة التي بين أيديكم، سماها مقدمة في أصول التفسير، أو هكذا سميت بعد وفاته. أي نعم. دعني أعرف الآن بهذه المقدمة. كما قال ابن تيمية في مقدمة هذه الرسالة، قال سألني أحد طلبة العلم أن أذكر له حقائق في فهم التفسير، فأمليتها من إملاءات الفؤاد، مع ما كان عنده كتب ولا شيء، وكتبها عنه في أيام محدودة وقليلة من حافظته، بمعنى أن هذه الرسالة كانت جواب على سؤال أو طلب من بعض التلاميذ أن يكتب له في هذا الموضوع، فكتب هذه الرسالة. وهذا معناه يا جماعة، هذه ملاحظة عجيبة، كان علماؤنا السابقون يؤلفون الكتب بناء على اقتراح من تلاميذهم أو طلب من تلاميذهم، فكان تلاميذه يشجعوه يحفزوه يا سيدي بدنا كتاب حول الموضوع كذا وكذا، فيتشجع العالم ويكتب ذلك الكتاب. أكثر من واحد، ابن تيمية وغيره في هذا الاعتبار. فكانت التلاميذ يشجعون شيوخهم. في زماننا زمن الإحباط والتحبيط، إذا واحد كتب الكتاب يقول إيه وليش كتبه، ليش مغلف حاله، وبقعد يشرح فيه ويعمل الحق باطلا حتى يحط معنوياته، عمر ما يمسك قلم بعد هذا. اللي بيرد على الناس لا بيمسك لا قلم ولا ورقة ولا بيعطي محاضرة. الحمد لله أنا طبيعتي ما برد على الناس، ولهذا الحمد لله الله من علي بخدمة القرآن، وهي نعمة عظيمة من الله ونشكره على هذه النعمة العظيمة. يعني عجيب حقيقة. إذن هنا كان هذه الرسالة طلب من تلاميذه في ذلك، من إملاء فؤاده بشكل مباشر. طبعا ابن تيمية كان مسجون وكان كتبه ممنوعة وكان كذا. تلقفها تلميذه الشيخ ابن كثير المفسر، فماذا فعل؟ أخذ هذه المقدمة خلاصتها وجعلها في مقدمة تفسيره، تفسير ابن كثير، تفسير القرآن العظيم هكذا اسمه، جعل مقدمة ابن تيمية. كان وقتها اللي يذكر كتاب ابن تيمية كان ينسجن على طول، كان يسجنوه لأنه كان في استبداد، كان أمراء طغاة في يحكمون دمشق في تلك الفترة. اللي كان يقول لك ابن تيمية كان يمنعه حتى من الكلام، سبحان الله. والآن ابن تيمية الأيام هذه عاد ليكون ضالا مضلا مجرما إرهابيا داعشيا. واحد يقول لي ابن تيمية من الدواعش، قلت نعم، اللي مات قبل 10 قرون تطلع دواعش وتطلع انت ايه بعدين انت. ايش العجب هذا؟ عجب زماننا سبحان الله. اذا نسخها كتبها ابن كثير، نقلها ايضا الامام الزركشي في كتاب البرهان في علوم القران، نقلها ايضا السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القران، وتداولوها العلماء وصاروا يرجعون اليها ويستفيدون منها. حتى العصر الحديث ايامنا، الامام القاسمي مفسر دمشقي السوري الرائع القاسمي ذكرها في مقدمة تفسيره محاسن التأويل المعروف هذا أيضا. أول طباعة لهذه الرسالة في بداية الثلاثينات القرن العشرين، 36 أعتقد 1936، كان مفتي الحنابلة في دمشق اسمه الشيخ جميل الشطي، هذه الرسالة طبعها ابن تيمية بلد حنبلي، وكان الشطي مفتي الحنابلة في دمشق، فطبعها الشيخ جميل الشطي وجعل عنوانها مقدمة في أصول التفسير. هذا العنوان ابن تيمية ما سماها، ما أعطاها عنوان، رسالة في أصول التفسير، فالشيخ جميل الشطي سماها مقدمة في أصول التفسير. ثم طبعت طبعات بعد ذلك في دمشق وفي القاهرة. أول طبعة محققة لهذه الرسالة هي التي معكم الآن بين أيديكم، سنشرحها في الأيام القادمة بعون الله تعالى. 1971 حققها الأستاذ الدكتور عدنان محمد زرزور حفظه الله، قبل حوالي 50 سنة، وحققها تحقيق طيب، وطبع في دار القرآن الكريم في دمشق وبيروت 1971. خدمها الدكتور عدنان خدمة جيدة. الدكتور عدنان لمن لا يعرفه من كبار علماء دمشق، من كبار مفسري دمشق، أخذ دكتوراه في التفسير 1968 مع دكتوراه، من أوائل من حصل على الدكتوراه. رجل عالم قرآني مفكر كبير عبقري في فهم القرآن وتفسيره في حضارة وغير ذلك. الآن هو يعني في البحرين أستاذ في الجامعة هناك، له عدة كتب قرآنية في غاية الروعة الحقيقة. أجود وأفضل من كتب في علوم القرآن الدكتور عدنان زرزور، كتابه في علوم القرآن أينا، فيعني الله فاتح عليه. الشاهد هنا يا جماعة، أن الدكتور عدنان زرزور خدم هذه الرسالة خدمة رائعة، ضبط النص من عدة نسخ خطية، النص اللي أمامك مضبوط ومدروب عليه مشكل ومحقق، وهذا ما قاله ابن تيمية نفسه، هذا هو التحقيق. حواشيه قليلة مش كثيرة. الآن بعض المحققين بتلاقي بيمسك 10 صفحات بطلعها في مجلدين، بنفشها زي شعر البنات هذا اللي تبع السهل هذا تبع الولاد، بتعبوش على البنات حلو. المهم بنفشها نفش على الفاضي، ويقول لها ناس مالها يعني كم من صفحة. دكتور عدنان حقيقة خدمها خدمة رائعة، لكن ما نفشها، ما كانت تعليقات ليس لها داعي حقيقة. فمن أول ما انخدم الرسالة خدمة جيدة الدكتور عدنان في هذه الطبعة الطيبة. طبعت بعدها طبعات أخرى أيضا، إخواننا في السعودية على أيام الإسلام اللي فيها أيام الماضي خدموها شرحوها حققوها طبعوها، شرحها للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، خدمة جيدة، وشرحها بالصوت وفيديو وبالطباعة وكذا. آخر من خدمها الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، خدمة طيبة وجيدة ورائعة. والشاب هذا الطيار هذا شاب نابه ذكي عبقري، من خيار علماء الشباب في السعودية المتخصصين في التفسير، تخصص التفسير، ويخدم التفسير خدمة رائعة وعظيمة. فشرح مكلمة ابن تيمية في شرح كبير في مجلد، ووضع عليه إضافات لطيفة ورائعة ومفيدة جدا في هذا الاعتبار. من أحب أن يأخذ شرح الشيخ مساعد الطيار موجود في السوق على الرسالة. ومن أراد أن يعيش مع عدنان زرزور فيعني مختصرة، إحنا عشان كتاب الطيار كبير والوقت قصير أخذنا أن نشرح كتاب عدنان، تحقيق عدنان زرزور في رسالتها. أما كتاب الطيار هو فيه معلومات إضافية رائعة الحقيقة ومفيدة إن شاء الله. طبعا سمعنا أول أمس أن الدكتور مساعد الطيار اعتقل أول أمس مع العلماء المعتقلين، لكن سمعت أمس أنه لم يعتقل وأنه ما زال في بيته، فإذا كان معتقل فرد الله عنه، وإذا كان في بيته عافاه الله، كما قلت الرجال من خيرة العلماء الشباب في الرياض حفظه الله تعالى. هذا موضوع الرسالة اللي هي أصول التفسير. بقي عندي ملاحظة سريعة، الكتب في هذا الموضوع أصول التفسير كما قلت هذا موضوع معاصر، إفراده في الكتب الخاصة معاصر نوعا ما. يعني قبل ابن تيمية في واحد اسمه الصلصلي الطوفي طلع رسالة سماها الإكسير في أصول التفسير، هذا كان قبيل ابن تيمية، محمد بن علي الصلصلي الطوفي البغدادي سماها الإكسير في أصول التفسير، لكن يعني لا ننصح بها، مش مطبوعة، يعني قيل إنها مخطوطة مش مطبوعة. في كتاب آخر اسمه الفوز الكبير في أصول التفسير، رسالة طيبة ونافعة، اسمها الفوز الكبير في أصول التفسير لولي الله الدهلوي، ولي الله الدهلوي، مطبوعة رسالة مفيدة، وإن كانت ابن تيمية كلامه أعمق من الدهلوي في تلك الرسالة. من العلماء الآن الأحياء المعاصر من كتب كتب أصول التفسير منهم كتاب اسمه أصول التفسير وقواعده، الشيخ خالد العك أحد علماء دمشق، رسالة اسمها أصول التفسير وقواعده، مجلد ومفيد حقيقة وفيه خير كثير. مساعد الطيار صاحبنا وحبيبنا له رسالة سماها فصول في أصول التفسير أيضا مطبوعة، فصول في أصول التفسير أيضا مفيدة. فهد الرومي عالم سعودي جليل له كتاب في أصول التفسير أيضا رائع ومفيد، أنا أتكلم عن الرسائل المفيدة. محسن عبد الحميد المفكر الإسلامي العراقي حفظه الله له أيضا كتاب في أصول التفسير وقواعده وكتاب مفيد ولطيف في هذا الاعتبار. أشير إلى كتاب رائع لعالم هندي، الكتاب اسمه التكميل في أصول التأويل. التكميل في أصول التأويل للمعلم عبد الحميد الفراهي، المعلم عبد الحميد الفراهي، فراهي نسبة إلى مدينة فراه في الهند. هذا علامة هندي معاصر، توفي في ثلث القرن الماضي 1937، توفي له رسائل قرآنية في غاية الروعة. لما تقول عبد الحميد الفراهي معناته خلص، هذا يعني في فهم القرآن عجيب، ترابط الآيات عجيب، معاني الآيات عجيب. له رسالة سماها التكميل في وصول التأويل، أعطانا كيف نؤول القرآن، وهو خير من كتب في هذا الموضوع. لكنه عالم هندي، لغته نوعا ما فيها صعوبة أو كذا، يعني يحتاج إلى تبسيط أو، لكن كما كنا كتاب عظيم في هذا الاعتبار. هذه يا سادة أهم الرسائل في هذا الموضوع أصول التفسير. دعوني أشير إشارة سريعة، اليوم نروحكم اليوم بدل الساعة 6:15 نروحكم إن شاء الله، عشان المرة القادمة نقعد ساعة ونص كاملة إن شاء الله. حركة التفسير أشير إشارة سريعة فيها، عمل التاريخ 15 قرن تقريبا، المكتبة القرآنية أعظم المكتبات على الإطلاق، أتحدى جميع اللغات عربي وإنجليزي وفرنسي أن يوجد أي ميدان علمي أو أي حقل علمي فيه من المؤلفات عدد ما ألف عن القرآن في العربي والفارسي والأردو والتركي وغيره، حتى فقط في اللغة العربية. مكتبة القرآن بتعدي عمارة جمعية محافظة على كم عمارة، 4 عمارات زيها كمان وزيادة عليها، مكتبة دراسات قرآنية عبر التاريخ. فالتفاسير ما تنتهي. اسمعوا ماذا قال الزمخشري في القرن السادس، الزمخشري مات 537، فماذا في القرن السادس ماذا قال؟ يعني أجب عليه حوالي 9 قرون بعده. قال إن التفاسير في الدنيا بلا عدد في زمانه، إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمري مثل كشافي. تفسير اسمه الكشاف. قال إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي. إذا في القرن السادس تفاسير بلا عدد، كيف القرن الخامس عشر؟ أضعاف أضعاف أضعاف. فلهذا الحركة عظيمة ومباركة. بدأت يعني، من هو، أسألكم سؤال، أنتم من أهل التفسير إن شاء الله، أنا شايف كلكم إن شاء الله أبنائي وبناتي من جماعة التفسير إن شاء الله والقرآن، من هو مؤسس علم التفسير؟ حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ما تقولوا غير هيك، هو أول من أرسى هذا البناء، أو كل أول من غرس هذه الشجرة المباركة، شجرة التفسير، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من فسر القرآن. بيجينا كلام عند ابن تيمية كم مقدار ما فسر، في المحاضرة القادمة إن شاء الله نتكلم عنها. هو أول من غرس شجرة علم التفسير. بعده المفسرون من الصحابة كانوا على مستويات متفاوتة، وظهر عندي علماء تفسير من الصحابة. أكاد أشير إلى أنه كان في زمن الصحابة أربع مدارس في التفسير. أنا لما أقول أربع أنا آسف، إذا عملت هيك اسمع معناته يعني تطلع رابعة بعدين بطلنا. لا إله إلا الله، حتى إشارة اليد صار ممنوعا. كان 4 مدارس عشان شوية تلطيف الجو يعني، بس 4 مدارس تفسير من الصحابة. أولا التفسير في مكة، مدرسة أصيلة كان إمامها الإمام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حبل الأمة وترجمان القرآن، أعلن الصحابة في التفسير. الثانية مدرسة التفسير في المدينة، كان إمامها أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه، مفسر عالم قرآني جليل من الصحابة، أبي بن كعب. الثالثة مدرسة التفسير بالكوفة، كان إمامها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن أم عبد، من أعلم الصحابة بالتفسير، من أعلم الصحابة. الرابعة مدرسة التفسير بالشام، وكان إمامها أبو الدرداء، أبو الدرداء الأنصاري، صحابي أنصاري مربي عظيم يكنى بأبي الدرداء، واسمه عويمر بن عامر، عويمر بن عامر الأنصاري هو اللي ربى أهل دمشق على القرآن. هذه تفاسير الصحابة، الأربع مدارس في التفسير زمن الصحابة. طبعا تلقى عنهم تلاميذهم مجموعة من علماء التابعين في التفسير، التابعين مجاهد وابن جبير وهؤلاء، ممكن يعني مو المعنى كلام تيمية فيما بعد إن شاء الله رحيم نشرح بإذن الله تعالى. ظل الأمر ماشي بتفوق وإبداع حتى جاء شيخ المفسرين إمامنا الإمام محمد بن جرير الطبري أبو جعفر رحمه الله تعالى، فألف تفسيره الجامع اللي سماه جامع البيان عن تأويل آية القرآن. بعد الطبري ظهر فيه اتجاهات في التفسير أو مناهج تفسير، لعله عندي كتاب اللي بحب يتابعه، عندي كتاب بعنوان تعريف الدارسين بمناهج المفسرين المجلد، ممكن إذا واحد حب يتابع يستفيد منه إن شاء الله. ظهر في مناهج تفسير بعد الإمام الطبري، في التفسير بالمأثور له رجاله، التفسير بالرأي المحمود له رجاله، التفسير بالرأي المذموم له رجاله، التفسير البياني واللغوي له رجاله، وهكذا التفاسير تتابعت حتى وصلت إلى العصر الحديث. الآن أقول كلمة أخيرة في التفسير في العصر الحديث. حقيقة شاهد العصر الحديث، أنا لما أقول العصر الحديث دعوني أقول بداية القرن العشرين، يعني 1900 وما فوق، يعني توفي الإمام الشيخ محمد عبده 1906 رحمه الله. محمد عبده فتح نافذة في عالم التفسير رائعة، له إيجابيات كثيرة وعليه مآخذ كثيرة إله وعليه الله يرحمه. توفي 1906 سنة ميلاد سيد القطب وحسن البنا، كان وفاة محمد عبده، لا إله إلا هو سبحان الله. المهم فصار في الآن انبعاث لحركة التفسير، بدأت في مصر، انتشرت في العالم العربي، فظهر في تفاسير. الحقيقة أشير إشارة سريعة إلى أن التفسير في العصر الحديث أخذ طابع يسمى طابع التجديد. وفي الجامعات أنا درست في الجامعة، لما كنت مسافر في الجامعة الدكتوراه ماذا بعنوان التجديد في التفسير لطلبة الدكتوراه قبل 6-7 سنوات. المهم فصار فيه تجديد، لكن التجديد في زماننا له نوعين أو صنفين. الأول تجديد بنائي، تجديد عظيم، إضافات علمية رائعة، وظهر عندنا مفسرين عباقرة في القمة من محمد رشيد رضا، ولما تطلع كان رشيد رضا في التجديد رائع، طبعا له إيجابيات كثيرة وما بيخلى من مؤاخذات، طبعا مش موضوعنا هذا. فظهر أن ظهر إمامان عالمان كبيران في التفسير في عصر الحديث، الأستاذ سيد قطب حبيبنا الجليل الله يرحمه في الظلال، والشيخ محمد الطاهر بن عاشور شيخ تونس في التفسير في التحرير والتنوير رحمهم الله تعالى. هذان الإمامان سيد القطب وابن عاشور قدم معلومات في غاية الروعة في عالم التفسير. وطبعا ظهر المفسرين أجلاء غيرهم في مصر وخارج مصر وعلى مستويات عديدة. أشير إلى المخربين في عالم التفسير في العصر الحديث، هناك أناس مخربون مجرمون باسم التجديد، تلاعبوا بالقرآن وتلاعبوا بالتفسير وشوهوا معاني الآيات وعلى قمة رأس هؤلاء اللي سميتهم قبل شوية الشياطين الثلاثة علي كيالي ومحمد شحرور وعدنان إبراهيم قاتلهم الله تعالى. هؤلاء شياطين حقيقة، ومن لف لفهم في هذا الاعتبار. الخلاصة علم التفسير علم حي لا يمكن أن يغلق، يبقى مفتوح. في كل جيل يجب أن يظهر مفسرون جدد يقدمون معاني عظيمة رائعة على تفسير القرآن الكريم حتى الناس يستفيدوا منها. فالقرآن حي مضار مبارك بدولكة الله سبحانه وتعالى. أبنائي وبناتي، هذا مدخل اليوم حول أصول التفسير وحركة التفسير. زادكم الله علما وفهما والتزاما. إن شاء الله الأربعاء القادم نبدأ الساعة 5:00 إلى 6:30 حضروا الفصلين الأولين من الرسالة. سأحاول إسراع الخطى حتى أكملها في 5 لقاءات. اليوم هذا شيخ أحمد مش محسوبة، الله يرضى عليك، لا تحسبوا علي، هذا الشيخ حسين عساف. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.